قال رحمه الله: قوله تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم معطوف على سبع، من المثاني مجرور. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تقدم معنا حال أو حال قوم أصحاب صالح، قوم صالح وهم أصحاب الحجر، وذكر هنا سبحانه وتعالى أنهم آتاهم من القوة ما آتاهم حتى كانوا ينحتون من الجبال وينقرون من الجبال بيوتا عظيمة آمنين فيها من الخراب. ونقم النصوص على قول آمنين أي من خرابها، حال كونهم آمنين من خرابها، ومن نقم أيضا النصوص لها لشدة بنيانها وإحكامه فأمنوا من ذلك. وقيل آمنين من أن يقع الجبل عليهم أو السقف عليهم، قاله الفراء. ولا مانع أن يكونوا آمنين من الأمرين، من الخراب ومن نقب اللصوص لها لشدة إحكامها، ومن وقع أيضا كذلك السقف عليهم، فهذا وهذا. فلا مانع أنهم يأمنوا من وقع الجبل لأنهم يعني نقروها نقرا عظيما وأحكم ذلك كالنفقات هذه العظيمة التي يفعلونها بالآلات هذه الضخمة، أولئك ما عندهم هذه الآلات، فنقبوا بيوتا عظيمة لشدة قوتهم، فعندهم من القوة ما عندهم مما مكنهم الله سبحانه وتعالى منه فاقتروا بذلك، فنقبوا تلك البيوت وجعلوا تلك البيوت أمنوا فيها وظنوا أنها لا خراب لها ولا نقب للصوص لها، وهكذا ظنوا أنه لا وقع للجبال عليها ولا سقف يقع عليها، فأمنوا عذاب الله وأمنوا الخراب واستراحوا لهذه الحياة الدنيا واطمأنوا بها، فجاءهم العذاب من حيث لا يحتسبون. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وإيش أغنى عنكم هذا البنيان، وماذا أغنى عنكم هذه الأشياء التي أنتم فيها، ما استفدتم منها ولا أغنت عنكم ولا دفعت عنكم شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا أموالكم هذه ولا حصونكم في الجبال ولا أيضا غير ذلك من الأشياء، ما أغنت عنكم شيئا لما حل عذاب الله سبحانه وتعالى. بل غرور مشكلة، والغرور هو سبب البلاء. كم من أمة اغترت بما عندها من القوة وبما مكنها الله سبحانه وتعالى منه، حصل لهم غرور وعجب وغفلوا عن الله سبحانه وعن عذابه جل وعلا، وأمنوا مكر الله، ولا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأتاهم عذاب الله قوم صالح على تلك الحصون العظيمة وعلى ما هم فيه من النعيم ومن الأموال وغير ذلك من الأشياء، فأهلكهم الله وكانوا كأمس الدابر وصاروا حديث الناس، وصارت الأمم تذكر ما هم عليه مما حصل لهم من العذاب، صاروا عبرة للمعتبرين من أهل الإيمان. قوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة، وبيوتا لغتان فيه وهما قراءتان سبعيتان، بيوتا بالكسر وبيوتا بالضم، لغتان عربيتان فصيحتان وجاءت بهما القراءة، فيقال فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا وبيوتا هذا وهذا. وقوله آمنين، ما إعراب آمنين؟ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، حال أحسنت، أي حال كونهم آمنين من أي شيء. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من أي شيء، من خرابها ونقب اللصوص لها لشدة إحكامها، وأيضا من أن يقع عليهم الجبل أو السقف، أحسنت. وقيل آمنين من العذاب، ركونا منهم على قوتها ووثاقها. هذا قول أيضا وما هو بعيد، آمنين من العذاب ركونا منهم على قوة هذه البيوت التي من الجبال نحتت وثاقها وشدتها، ما فيه شيء مع قوة الله يبقى إذا أراد الله هدمه وأراد الله إتلافه، ما فيه شيء يبقى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما أراد الله أن يدمر تلك البيوت العظيمة وما هم فيه من العروش دمرها انتهت. قال فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي أخذهم العذاب، أخذتهم الرجفة، أخذتهم الزلزلة في الصباح في هذا الوقت كما تقدم معنا مشرقين مصبحين، فأخذتهم الصيحة أي أخذتهم الزلزلة الرجفة على تلك الأرض وقت الصباح عند دخولهم في هذا الوقت، انتهوا وانتهى أمرهم. لا إله إلا الله، يا لها من عظات والله، يا لها من عبر، لو كان يعقلها الناس ويتأملون فيها فعذاب الله ليس ببعيد عنا، ونحن نعصيه ليل نهار صباح مساء، والعباد في سخط الله والعياذ بالله بسبب المعاصي، إلا من وفقه الله، ذاك تارك للصلاة وذاك مجرم بقتل الأنفس البريئة وسفك الدماء وقطع الطرق، وذاك لوطي وذاك زاني وذاك مرابي، أصناف شتى في المعاصي يسبحون فيها، والله حليم سبحانه، والله سبحانه يقول عنه نبيه ما أحد أصبر من الله جل وعلا، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، الولد يدعون لله والله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويدعون له الولد ويحلم سبحانه، لكن بطشه شديد إذا نزل، والله يستر على العباد. ثم ذكر قدرته في خلق السماوات والأرض، وأنه خلقهما بالحق متلبستان أو متلبستين بالحق، فقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لأن الله خلقها متلبسة بالحق ولم يخلقها بالباطل، خلقهما وما فيهما من الفوائد والمصالح التي يستفيد منهما العباد. ونظيرها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. هذا ظن الكافرين أن السماوات والأرض يخلقان بالباطل، كلا، فالله ما خلق شيئا باطلا أبدا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فأنتم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وما خلقكم ولا خلق هذا الكون الذي سيره لكم وسخره لكم باطلا، السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، لم يخلق الله سبحانه شيئا بالباطل بل خلقه بالحق، وفيه من المصالح والفوائد ما فيه يستفيد العباد من ذلك. فهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق جل وعلا، خلق السماء والأرض وما بينهما بالحق سبحانه لا بالباطل كما يظن الكافرون، وأن خلقهما بالباطل عبثا. ثم ذكر الساعة وأن مآلكم إليه سبحانه، وأن ثم ساعة يعود ويؤوب العباد فيها أجمعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، وإن الساعة لآتية وإن تذهبون، وهناك العذاب وهناك الجزاء والثواب لمن استحق الجزاء والثواب، وهناك أيضا لمن استحق العذاب، فكل بحسب عمله سيلقاه أمامه ماثلا، وسيجازى عليه ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على كبيره وصغيره، كله سيحضر، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب سطر في دواوين الأعمال وصحائف الأعمال، فلا يفوت شيء على الله سبحانه وتعالى، دقيق جليل، صغير كبير، حقير عظيم، كلها مكتوبة مسطرة. ويوم القيامة تنشر الدواوين والناس يختلفون، آخذ كتابه بيمينه، آخذ كتابه بيمينه وهو في غاية الحبور والسرور، وآخذ كتابه بشماله وهو في غاية الندامة والحسرة والعبرات وغير ذلك من الندامات، إذ فرط في جناب الله سبحانه وفي جنب الله سبحانه. فهذا من الوعيد، وإن الساعة لآتي انتبهوا تغفلوا عن هذا، هذا لا يليق. فهذا باب الزيغ والضلال البعيد، الغفلة عن الساعة وعن هذا اليوم الذي لا مرد له من الله سبحانه وتعالى، والذي يجمع الله سبحانه الخلق كلهم فيه ولا يتخلف منهم أحد. فحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما في أحد يغادر أبدا. وأمر نبيه بالصفح الجميل عن هؤلاء المؤذين المعادين له في مكة، فإنه لا قدرة له عليه الصلاة والسلام لحربهم لقلة النصير وقلة العدد والعدد، ولله حكمة، والله قادر على نصر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن ثم شيء، ولكن لله حكمة في ذلك. فأخر الجهاد في مكة إلى أن انتقلوا إلى المدينة وقوي شوكة المسلمين، فأمرهم بالقتال بعد ذلك ونهاهم عن القتال في مكة وأنهم لا خير لهم فيه الآن، وأخره سبحانه وتعالى إلى المدينة بعد أن اجتمعوا هناك رجال الإسلام وأبطال المسلمين اجتمعوا لنصرة الدين، فأمرهم الله سبحانه بقتال المشركين. وأما قبل ذلك فالله يأمر نبيه بالصفح والعفو والصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فقضى الله ذلك. فلا يستعجل الشخص الأمور ولا يستعجل الداعي الأمور، والأمور لابد أن تمشي بحكمة وبتدبير على مراد الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم شيء حقه التأخير ولا يؤخر شيء حقه التقديم، هذا خطأ، هذا خطأ. فلا يؤخر التوحيد ونقدم الدعوة إلى الأخلاق وإلى هذه الأشياء وهي من ديننا، لكن نؤخر الدعوة للتوحيد نظن هذه الحكمة. الناس الآن ينفرون من الدعوة إلى التوحيد ومن التحذير من التنديد، كيف نبدأهم بهذا الشيء؟ هذا خطأ والله، ما هي دعوة الله ولا هي دعوة الأنبياء، نبدأ بالتوحيد برفق ولي وببيان جميل وأبشر بالخير من الله، ما دام أنك تسير على ما أراد الله وعلى ما رسم ربنا سبحانه لأنبيائه من الطريق فإنك موفق بإذن الله جل وعلا. وأما أننا نقدم ما حقه التأخير ونؤخر ما حقه التقديم، هذا ما هو إلينا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أشياء لا بأس أن تؤخر، لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، هذا يؤخر، ما هو وقت الآن، الناس على حداثة إسلام، فربما لو فعلنا وباشرناهم بمثل هذا يحصل من نفرة ما يحصل، ويستغل المنافقون ما يستغلون كعادتهم. وهكذا من هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين وهم أهل للقتل، لأنهم ارتدوا، من بدل دينه فاقتلوه، بل هم كافرون أصليون حقهم القتل، لكن أخر ذلك للعلة حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلا بد من هذا الجانب. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فعنهم واصفح، ولهم وقت بإذن الله سبحانه وتعالى يأتيهم. إن ربك هو الخلاق العليم، تأكيد وتقرير للمعاد وللبعث والنشور بعد أن أشار إليه في قوله وإن الساعة لآتية، أكد ذلك بقوله وإن ربك، إن ربك هو الخلاق العليم، فهو الخالق القادر على إقامة الساعة سبحانه وتعالى، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بالأشلاء والأجزاء الممزقة في الأمكنة المختلفة، يجمعها سبحانه وتعالى ويبعثها يوم القيامة، فهو خلاق قادر على الخلق جل وعلا وعلى إقامة الساعة سبحانه وتعالى، ولا يعجزه ما أراد خلقه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء جل وعلا. وهكذا عليم أيضا بما تمزق من الأشلاء والأجزاء والأعضاء وما تفرق في الأرض، فهو قادر على جمعه مما كان في سائر الأقطار، يجمعه ويبعثه سبحانه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا الله سبحانه وتعالى، أليس الله بقادر؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وعليم سبحانه وتعالى بالأشياء وبجمعها سبحانه، وإن تفرقت في الأقطار. وشأنه جل وعلا على ما أبان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ثم ذكر: ولقد آتيناك سبعا منة على محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه آتاه سبعا من المثاني على خلاف السبع المثاني، قيل السبع الطوال وقيل الفاتحة، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة كما جاء في الصحيح. أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هذا في الصحيح. وقيل المقصود بالسبع المثاني هي السبع الطوال التي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس على خلاف فيها، ويونس على خلاف فيها، وقيل الأنفال وبراءة وهما سورة واحدة بدل يونس، وقيل يونس وقيل الأنفال وبراءة وهما يعتبران سورة واحدة، فمختلف السبع المثاني ما هي. فالذي عليه الأكثرون من المفسرين أنها الفاتحة، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنها السبع الطوال. قال رحمه الله: قوله تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الخراب ووقوع الجبل عليهم، قوله: فأخذتهم الصيحة، يعني صيحة العذاب، مصبحين داخلين في وقت الصبح، قوله: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الشرك والأعمال الخبيثة، وهكذا أيضا مما أشرنا إليه قبله من الحصون في الجبال، ما أغنت عنهم شيئا ولا دفعت عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى، ولن تستطيع ولا أحد يجيك من عذابه إذا نزل بك. فعلى هذا يعتني الشخص بما ينجيه من عذابه من الأعمال الصالحة، ونسأل الله العافية. تقصير حاصل، ولكن سدد وقارب، والله كريم سبحانه يرضى بالعمل القليل اليسير الذي يصاحبه الإخلاص وينميه لعبده. قال رحمه الله: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الشرك والأعمال الخبيثة. فإذا الباطل ما يغني عنك شيئا، وإنما الحق هو الذي بإذن الله يغني عنك وتستفيد منه، أما الباطل مهما عظم فما يستفيد منه صاحبه، بل يكون سببا في ضرره. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي توبة قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث قال: أخبرنا محمد بن يعقوب كسائي قال: حدثنا عبد الله بن محمد أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. صلى الله العافية. أماكن الباطل ينبغي للشخص أن يبتعد عنها، أماكن الزهور وأماكن الشر والأماكن التي أهلك فيها هؤلاء الظلم لأنفسهم، فما ينبغي للشخص أن يجعلها نزهة ويجعلها سياحة للذهاب إليها، هذا خلاف مقصود الشريعة. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، بهذا القيد. أما تدخل نزهة وسياحة وفرجة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا ذهبت إلى تلك الأماكن فللاعتبار الاتعاظ، معها البكاء والخوف من أن يصيبك ما أصابهم، فهذا فيه فائدة له، كزيارة المقبورين، زيارة القبور سواء كانت للمسلمين أو للكافرين. فإن النساء صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، والآل هنا الاستغراق وللجنس، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإن كان لأجل الذكر وللمعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل ما أصابه إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، هذا شيء آخر. وأما للنزهة وللفرجة والاستياحة كما يفعل كثير من الناس، هذا ما يليق ولا يصلح. هؤلاء ناس معذبون، هؤلاء ناس جعلهم الله عبرة وعظة للمتأخرين. كيف نذهب سياحة ونتفرج ونصور تصوير غفلة، غفلة في قلوب العباد. قال وتقنع بردائه وهو على الرحل، لا إله إلا الله، تقنع بردائه ومشى عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها أنهم استقوا فأمرهم وعجنوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة تلك المياه، وأمرهم أيضا بعلف العجين للإبل والدواب. ومن هنا أخذ الإمام مالك رحمه الله كما ذكر القرطبي عنه أن الأكل الذي هو غير مباح ينبغي أن لا يؤكل ويعطى للدواب، ومن ذلك أكل البدع مثل الثلاث والعزاء وغير ذلك لا تأكله، لكن اعرفه الدواب إذا ابتليت به وجاء به جارك. من هؤلاء عوام الناس ربما يذبح بالثلاث ويذبح بالأربعين ويذبح بالبدع والخرافات، فإذا أخذته وإلا ينبغي لا تأخذه، لكن إذا ابتليت بأخذه لا تأكل مثل هذا الأكل، أعطيه للدواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجنوا من تلك المياه ومن غير البئر، من غير البئر تلك المباركة، عجنوا من تلك المياه مياه أولئك، أمرهم بإراقة تلك المياه، وأمرهم بإعطاء العلف أو العلف أو ما عجنوا ما عجنوه إعطاء الدواب. فانظر لنا كلام مالك رحمه الله القرطبي، وأنه رأى أنه يعني الطعام الذي نحو هذا لا يؤكل، وإنما يعطني الدواب ويعلف به الدواب، وأما يأكله الإنسان فلا. ومثل ذلك طعام البدع لا تأكله وعطيه الدواب واعلفه الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح بأكل هذا الطعام، مع أنهم عجنوا قد عجنوا ما سمح لهم بأكله، لأنه معجون بتلك المياه. قال عبد الرزاق عن معمر ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي. قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة يعني القيامة لآتية يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فاصفح الصفح الجميل فأعرض عنهم واعف عفوا حسنا. نسختها آية القتال، هذا عليه جماعة من المفسرين، وأنها منسوخة هذه الآية فاصفح الصفح الجميل، إنما كان في حال الضعف في أول الأمر أمره الله سبحانه وتعالى بالتعامل معهم بنحو هذا التعامل، ولما اشتد عضد الإسلام قوية شوكة المسلمين أمره بقتال المجرمين، قاتلهم وهزمهم وفتح مكة عليه الصلاة والسلام، وأخلاق على ما هي عليه من العفو والصفح. لكن الله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم أهل لهذا. فالتعامل معهم بشيء من هذا لدعوتهم هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما الملاينة معهم والتنازلات لهم هذا ما هو من دين الله، وإظهار خلق الإسلام هذا شيء مطلوب، هذه أخلاق الإسلام مع القريب ومع البعيد، والمداهنات شيء آخر، والرضا بما هم عليه وإظهار الرضا بما هم عليه هذا لا يجوز. فمن أهل العلم رأى أنها ليست بمنسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلقه عليه الصلاة والسلام الذي استمر به معهم مع غيرهم، وقتاله شيء آخر، قتاله شيء آخر، العفو والصفح هو من أخلاقه الحسنة عليه الصلاة والسلام، وداخل القتال باب آخر وليست منسوخة. لكن كثير من المفسرين على أن هذه الآية منسوخة. قال فاصفح الصفح الجميل فأعرض عنهم واعف عفوا حسنا، نسختها آية القتال آيات القتال جنس، هنا إضافة عامة آيات القتال، والمفرد إذا أضيف عامة. قال قوله إن ربك هو الخلاق العليم بخلقه، نسيت ما استحضر وقت آخر إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.